بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. عند نزول هذه الآيات قال لها: مضى عهد النوم يا خديجة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مضى عهد النوم يا خديجة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. روائع الأسحار. حبيبي وقرة عيني، أترقد عيناك وأنا أرب لك في الخدور منذ كذا وكذا. روائع الأسحار. فللأسحار أسرار، ألم يقل الرحيم الغفار: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغيث أغيثه، هل من مضطر فأكشف عنه. يقول ذلك الرب جل وعلا في كل ليلة في ثلث الليل وحتى يطلع الفجر. وكيف لا يعشقون الليل وهو وقت نزول الرب جل وعلا. إن لله ريحا مخزونة تحت العرش تهب عند الأبحار فتحمل الأمين والاستقرار. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. الأسحار وقت سكون الليل. الأسحار وخلو البال. الأسحار يجتمع فيه القلب. الأسحار وتسمو فيه الروح. الأسحار وتصفو فيه النفس. الأسحار ويهدأ فيه الصوت. الأسحار هي نعيم الدنيا وبهجتها. روائع الأسحار. أخي الكريم، اسأل نفسك لماذا كل هذا؟ لماذا أخي؟ يا راقدا ملأ الكرى أجفانه وإذا تيقظ فهو أيضا راقد. أفي هذه الساعة التي ينزل فيها الرحمن ويستجاب فيها الدعاء تتمثل بالشعر إليكم؟ فكم اعترف العباد منكم، نعم عباد الهوى، إليكم يا أهل الدنيا. فكيف لو رأيت أهل هذا الزمان وهم يقلبون قنوات الشيطان في وقت نزول الرحمن وعلى مسمع من القريب والجار، فما من ناصح ولا منكر. إلى كل هؤلاء وغيرهم يا إخوتي ليس لي منكم سوى طلب. تسجيلات الطلائع الإسلامية بالرسم تقدم روائع الأسحار لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لك الحمد يا من أشرقت بنور وجهه السماوات والأرض، ولك الشكر يا من ينزل لأوليائه في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، والصلاة والسلام على من أحيا الليل بمناجاة المحبين وضوع السحر بأعلى المنانين، وعلى العباد والنساك والمجاهدين ومن لزم المحجة وحمل الحجة حتى نلقى الله رب العالمين. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر شوال للعام الثامن عشر بعد 400 ألف، وهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس في الأخلاق والآداب والتي ينظمها المكتب التعاوني بمدينة الرس وفي هذا الجامع المبارك. وعنوان هذا الدرس روائع الأسحار. أيها الإخوة والأخوات، قيام الليل من أفضل الطاعات وأجل القربات بعد الصلاة المفروضة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وقد أقر عيني سفر جميل وقفت عليه منذ سنين، جمع صاحبه أخبار المتهجدين وحكم وأحكام القائمين، فألفيته بستان للعارفين مليء بالأزهار والأفانين. والليلة أقف لكم بعض الثمار والأزهار

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبعد، أخي يا ثقيل النوم، أما تنبهك المزعجات؟ الجنة من فوقك تزهر، والنار من تحتك توقد، والقبر إلى جنبك، وربما يكون الكفن قد وزن. إلى متى الغفلة؟ إلى متى الغفلة؟ أخي اعلم أنه من لازم المنام لم يرى إلا الأحلام.